أسد الله تقول صلى الله عليه وسلم رقيت أترباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات يغفر وخبير في وزنته وزالت عنه طلحة كأشد ما يكون الرجال وزالت نسيبة بانتساع هذه المرأة التي تساوي أمة من أشباه الرجال. وناظرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرت عليه أبو دجانة طرت السهام تقع في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى الغزوة انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونصر وقعد في سقف الجبل وعلى أبي سفيان على قمة الجبل ثم قال لهم أتيت محمد؟ وكان الشيطان صرخ على صوته محمد الناس حتى حدث هرج ومرج في صفوف المسلمين يقول عن ابو بكر وقع في نفوس المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات فاراد ابو سفيان ان يتكفى بموت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على قمه الجبل وقال اتيت محمد فقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه قال اتيكم ابو بكر قال لا تجيبوه قال اتيكم عمر قال لا تجيبوه ظن ابو سفيان ومن نفسه نفسه ان هؤلاء فتنه فصارت قليله الجاهليه في قلبه ثم قال باعلى صوته واعلى هدى فنمر كانه يقول ناس الذين كان الاسلام يقوم بهم حينئذ قال هدى وارجع الى مكانتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الخلية في تنبيه المدينة قال أنا تجيبوه رضي الله في المرة الأولى قال له لا تجيبوه لكن لما جاء الأمر على التوحيد ونصر الدين قال أنا تجيبوه لا يجوز لكم أن تصدوا عن الرد علي أنا تجيبوه قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان من العزى ولا عزى لكم قال على تجيبوه قال وبه نجيبه قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال ابو سفيان ويل من مبذر الحرب في ذلك فقال عمر لا يا عدو الله قتلنا في الجنه وقتلاكم في النار في المرة الأولى لما سأل عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر قال لا تجيبوه لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من الهم والخفض والتفسي ومن الكتلة أن يقعد إذا رأيت حسودا انطباعه يأكل بعضه فإن هذا أشكى له وأوجع إنك إن وجدت على الحسود لبدأه متنفسا ورد عليه ورأى غيظ قلبه في الرد عليه لكن ان تدعه كالفنس ينبح لا تعيده اهتماما هذا يزيد من وقعة الالم على نفسك على حد قول الساعد اصبر على قلب الحسود فان صدرك قاتله النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله تركه يموت بدمه ولا يكفي غيظه فيرد عليه فكان ترك الزواج افضل واحسن فيصل لما اراد ان يستعلي ويقول رعي بدن ويطعن في عقيده التوحيد اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه بعزه من عبده المسلمون وبجنازته على هذا الكون فقال الا تجيبوه قال ربنا يجيب قال قولوا الله اعلى وعدل حمية الحب لهذا الدين لا يجوز لك ان تتخلف عن مصلحته ولا يجوز لك ان تكفر عن تهد هذه العصبية وهذا الايمان الحار في قلبك اننا نحتاج الى العصبية في هذه الايام اكثر من احتياجنا اليه في اي ايام النظر